بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا بكم أبنائي طلاب الفرقة الأولى بقسم الدعوة في كلية الدراسات العليا في العام الجامعي 2021. ما زلت معكم في مادة مناهج الدعوة وفيما كلفت به من مفردات المقرر، ونحن قد انتهينا في المحاضرة الخامسة الفائتة، ووعدتكم أن إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة وهي السادسة والأخيرة نتكلم عن بقية الضوابط. وقلنا من ضوابط الموعظة في وهي التي تظهر بوجهي الترغيب والترهيب عفوا، متى نرغب فقط ولماذا، ومتى نرهب فقط ولماذا. وقد وضحت ما فيه الكفاية لماذا بالنسبة لهاتين المسألتين، أو على الأقل بالنسبة للترغيب. المهم، نحن الآن مع الحالة الثالثة من أحوال الترغيب فقط، وذلك عندما نعظ مريضا أو من بين يدي الموت حتى يفوز بحسن الظن بالله ويقضي نحبه وهو مقبل على الله عز وجل. في مثل هذه الأحوال لا ينفع الترهيب، بل يذكره بذنوبه فيزداد تشاؤما وقنوطا. هذا التشاؤم وهذا اليأس من رحمة الله عز وجل. الداعية الذي يقيم هذا البنيان آمل أن يفهم أن هذا ليس عمل دعوي إطلاقا، لأنه يصطدم أصل المنهج. فأصل المنهج أن نأخذ بيد المدعو إلى طريق النجاة. وهذا الكلام ستجد سندا من القرآن والسنة على ما نقول بفضل الله، لأن الداعية الذي يفقد حسن المدعوة الذي يفقد حسن الظن بالله قد يموت على ذلك والعياذ بالله. وقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا في مثل هذه الأحوال نرغب فقط ولا نرهب. من علمنا؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن حيان أبي النضر وهو تابعي قال: خرجت عائدا ليزيد ابن الأسود، خطب لحضرتك، من سادة التابعين بالشام، مشهود له من معاصريه بالصلاح، فالتقى بسيدنا واثلة ابن الأسقع، صحابي جليل أسلم بين يدي غزو تبوك وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، بل خدمه لمدة 3 سنوات تقريبا، وكان من أصحاب الصفة. فسيدنا حيان هذا خرج عائدا لهذا المريض سيدنا يزيد، وكلهما من التابعين، والتقى بهذا الصحابي الجليل سيدنا وثيلة ابن الأسقع، فدخلنا وهم يريدون عيادته زيارة المرضى، فدخلنا عليه، فلما رأى وثيلة بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل وثيلة حتى جلس. كويس، طبعا راجل بيموت وشاف صحابي. فأخذ يزيد بكفي وثيلة فجعلهما على وجهه، فقال له وثيلة رضي الله عنهم جميعا: كيف ظنك بالله؟ كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أعيد عليك موضع الشاهد. هذا الصحابي الجليل سيدنا واثلة بيسأل التابعي الذي بين يدي الموت، خطب لحضرتك، اللي هو سيدنا يزيد ابن أبي الأسود، بيسأله سؤال سهل جدا، لكن المهم كيف تجد قلبك. فسيدنا وثلة رضي الله عنه بيقول للصحابي للتابعي الجليل: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال اللي هو الصحابي: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. إذن أنت الآن بين يدي ترغيب فقط، لا تذكره بأي ذنب ولا بأي وعيد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له علو مقام الرجاء، علو مقام الرجاء. طيب، ما هو عاوزين نتكلم بلغة سهلة وبسيطة. طب ما هو قال ذنبي، وانت من شوية بتقول ما نذكرش بالذنوب. لا، هو خايف مع الرجاء، والرجاء له علو بمعنى أنه يطمع في وجه الله عز وجل. وهذا الذي يجعلنا نقول ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن بالله الظن، إلا ويحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله عز وجل. ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والداعية مشكورا في هذه الأحوال يجعل لمقام الرجاء وحسن الظن العلو الذي يقهر كل الذنوب حتى وإن كانت من الكبائر. في بعض الناس غفر الله لنا ولهم لهم تفاصيل تقريبا تأثروا بالتوجه الاعتزالي. حضرتكم فاهمين كويس كلامي، لأن جماعة المعتزلة أنشأوا منزلة بين المنزلتين، والكلام اللي درسناه في الأزهر الشريف في إعدادي وثانوي، ودرسناه أيضا في الجامعة في مادة العقيدة. المهم يا سيد الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك، المعتزلة كما تعلم عندهم رؤية عقلية عالية لدرجة أنهم يجعلوا العقل مقدم على النص، وأهل السنة كما تعلم لهم في هذا كلام لسنا بصدد البسط فيه، ولكن ليس مقبولا عندنا في عند الأشاعرة والمتردية. ماشي يا سيدنا الشيخ، الله يرضى عليك ويبارك فيك. بدل يعني بعض حضرتك مثل بسيط وسهل جدا، ربنا يمتعنا وإياكم بالعافية. الحمد لله، الحمد لله، أنا على أحسن حال وغيري على أحسن حال، والحمد لله، الحمد لله. المهم يا سيدنا الشيخ، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأدعو لك دائما وأسأل الله ألا يحرمني الأجر. مريض السكر ما فيش دكتور طبيب عاقل أبدا يعطيه دواء يزود من السكر، ولذلك بقول لحضرتك هذه الأحوال الخاصة بالترغيب فقط، وهي في المحسوسات أيضا. فمريض السكر لا يعطيه الطبيب دواء يزيد من السكر، بل من العبث بمكان أن يزود مريض السكر بأي سكريات عن طريق الدواء أو الطعام. يعني هو ما يقولوش مثلا كل العنب أو كل الحلويات أو خد الدواء الفلاني يرفع نسبة السكر، ما ينفعش، ده مش طبيب، ده بيقتله. فكأن هذه في هذا في المحسوسات في سلامة الأبدان، فكأن الذي ابتلي بالذنوب لا يحتاج إلا إلى جرعات تخفف من نسبة القنوط واليأس. فإذا عدنا إلى موضوعنا وجدنا أنه من أهم ضوابط الموعظة ألا نرهب القانط من رحمة الله، والراغب في العودة إليه والمغالي في العبادة إلى حد أثر في حياته الاجتماعية، والمريض ومن كان بين يدي الموت. خلاص ده بالنسبة لأحوال ذكر، يعني هذا ما جاء في كتاب الترغيب والترهيب، في عفوا في مسألة ضوابط الموعظة التي من الله بها علينا، متى نرغب فقط ولماذا؟ لأن إذا زودنا الجرعات هيجي له نوع من القنوط واليأس ويفلت من يدنا، وهذه ليست من مهام الداعية. طيب في الجانب الآخر، في الجانب الآخر، متى نرهب فقط؟ خدت بال حضرتك؟ متى نرهب فقط؟ طيب ولماذا؟ نعم يعني مش عارف، يعني هل قلت هذا الكلام في صدر محاضرة الترغيب؟ على كل حال الآن حتى لو كان نكرر، ذكرت لكم لماذا نرغب فقط، الآن لماذا نرهب فقط في حالات خاصة يجب على الداعية حال موعظته للمدعو أن يرهب فقط. جميل. الحالة الأولى عندما نجد مسرفا مستهترا ومسوفا يقول غدا سأتوب، وأنا كده كده ضامن، مجرد ما توب ضامن أن الذنب سيغفر، وإلا فلن يدخل أحد الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. دي الحالة الأولى، ولقد رأينا بعضا من هذا النوع مسوفين ومستهترين، فمثل هذه النوعية لا نعطيها دواء واحد فيه ترغيب، نفس الحال، ولابد من جرعات مكثفة من الترهيب، وذلك لأنه ساعة أن يسمع ترغيبا يستمر على ما رأى. هناك كنا بنقول زي مريض السكر، نرفع عنه الطعام اللي فيه سكر والأدوية اللي بترفع السكر. هنا نفس في الجانب الآخر تماما، كلا طرفي القصد مذموم، في الجانب الآخر تماما اللي هو عنده نوع من أنواع التسويف والاستهتار واللا مبالاة، يقول لك يا سلام أنا لسه شاب يا أخي يا مشيخ الله يرضى عليك، دعني أعيش حياتي بالطول بعضه، وبعدين إن شاء الله حتوب، بعدين في بعدين كده لما مش عارف إيه. البعض يحدثها بالزواج، البعض يحدثها بأربعين سنة، زي الجماعة اللي محسوبين على الإسلام، خدت بال حضرتك من الدروز، يقول لك سن الشباب تعيش لحد 40 سنة وبعد كده بقى تبقى كلام انت درسته في الأديان والمذاهب. المهم يا سيدنا الشيخ الله يرضى عليك، هذا المسوف المستهتر لا نعطيه جرعة واحدة من جرعات الترغيب، لأنه لو سمع هذا لا يعني تأكد له، أو المشايخ الله يرضى عليهم بيقولوا ربنا بيغفر كل حاجة وما تزهقش. ألم أقل لكم إن الله غفور رحيم، وغدا يوم أن أتوب سيغفر لنا. يا سلام، ونسي هذا المستهتر المسوف أن الذنوب بريد الكفر، الذنوب بريد الكفر، نسأل الله السلامة. بل حضرتك نسي أن الذنوب بريد الكفر، وأن الآجال قد نكرت لنستعد بالتوبة. طب انت ضامن يا جماعة دروز الله يدينا وإياكم يا جماعة يا مسوفين، خلينا في أهل السنة من المذنبين وربنا يتوب علينا وعليهم. الأجال نكرت، قد نكرت لنستعد بالتوبة. انت يعني انت خلاص ما شاء الله متأكد انك حتى انك عايش لحد ما تعدي 40، خدت بال حضرتك؟ الآجال قد نكرت لنستعد بالتوبة والعمل الصالح للقاء الله في أي وقت، وبأس الله إن وقع لا يرد، وبأس الله يقع في أي وقت، واسأل الله السلامة، واسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قال تعالى أفأمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والحق أنها لغة الشيطان الغرور. الشيطان الغرور يقول الإنسان افعل ما تشاء والله يغفر، فقد جاء في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أن الغرور هو الشيطان، قاله ابن عباس رضي الله عنهما فإنه غرار كذاب أفاك. وقال الألوسي يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية قائلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن ذلك وإن أمكن نسأل الله ذلك، لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول، شوف كلام سيدنا العلماء، شوف يا ابني الله يرضى عليك وعلينا معك وينفعنا بيك وينفعك بما تعلمت، شوف سيدنا العلماء، شوف تراثنا القيم. والله أنا عاوز أراك من مرة، أنا ما أردتهاش المرة الأولى لكن أنا عاوز تنوف قدامها وأقول المحاضرة انتهت عند هذا الحد. لا شوف الفهم أسيادنا العلماء، شوف سيدنا الشيخ الألوسي رضي الله عنه يقول إيه، يمنيكم المغفرة نسأل الله السلام اللي هو إبليس الشيطان مع الإصرار على المعصية قائلا إن الله يغفر الذنوب جميعا فإن ذلك وإن أمكن، يعني الشيخ الذي هو من أهل السنة ما قال إن, إن, إن, إن الله لن يغفر، لا لا لا لا، لكن الجميل الكلام اللي بعد كده الرائع من السادة الأئمة، هذا الفقه يا أولادي أنا شايف أنه فتح فتح فتح، واتقوا الله وعلمكم الله، فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة، يعني كأن واحد بيتعالج بالسم من الآخر، واحد عنده بطنه مشية خدت بالك يقوم نقوله إيه نعالجه بالسم وفي إيه، يا سلام على الجمال وعلى قوة الفتح الذي من به المنان على هؤلاء السادة. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، اللهم أمين. شوف يا ابن الكلام، واحد بطنه تعبان تقول له خد سم كمان، يا سلام، بيقول لك وإن أمكن لكن طاعت الذنوب بهذا التوقع من قبل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة. وهذا أشبه ما يكون بالمثل السائر، احنا بنقول كلام عندنا في بلادنا وبلادكم العامرة، صلى الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ مصر وأهلها بل كل بلاد المسلمين وكل بلاد الدنيا من هذه الجائحة ومن غيرها. وهذا أشبه ما يكون بالمثل السائر فلان يلعب بالنار، يعني أنه على خطر فسرعان ما ينتهي بالأمر إلى خسارة فادحة والعياذ بالله. قال سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله فإن كان الغالب على القلب، اسمع كلام بعد ما سمعت كلام سيدنا الشيخ الألوسي، اسمع كلام سيدنا الشيخ أبو حامد، فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله، يا سلام خد بال حضرتك يا ابني التعبير الدقيق، التعبير الدقيق بيتكلم عن أمراض القلوب، داء الأمن من مكر الله، يعني ما حدثته نفسه مرة وما تحولت نفسه إلى لوامة، لا ده هي ما نفسي كده زي الفل ما شاء الله وأمارة وسيئة فيها. فالشيخ رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لنا ولهم وجعل قبرهم نورا بيقول فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله، لا وتعبير فيه إبداع كلمة داء الأمن والاغترار به، فالخوف اللي هو الترهيب الجزئية اللي أنا بتكلم منها الآن هذه النوايا ترهب فقط، فالخوف اللي هو الترهيب أفضل خاصة إن كان الغالب على العبد المعصية، ذلك لأن أدوية الترغيب في حق العاصي المعرض عن العبادة المقتحم للشهوات والمغرور المتمني على الله الذي أمن مكره الذي أمن مكره تعالى تنقلب سموما مهلكة. سيدنا الشيخ الألوسي من شوية أنا قلت لحضرتك بيقول واحد بطنه تعبانة والطبيعة عنده مشي تدولي سم عشان تعالجه، هو الشيخ هنا برضو نفس الحال، انتقل من القلب إلى البدن كله لأنها تزيد في غروري حتى يصير جنب الله عنده هين. وعشان كده أنا في يوم من الأيام في أحد المحاضرات وأنا بكلم حضرتك قلت لحضرتك أنا بحب سيدنا الشيخ ابن رجب الحنبلي لأن في الأحاديث اللي شرحها الأربعين ذكر كلاما يفوق الجمال في هذا الخصوص، خدت بال حضرتك؟ واللي انت خدنا الذاكره كان بيتكلم على في حديث سيدنا جبريل، ولا تجعل الله اهون الناظرين اليك. وهنا نفس المعنى عند نفس الساده ونفس الفتح الذي يمن الله به، يمن الله به على هؤلاء العلماء العاملين. بيقول لحضرتك تزيد في غروري حتى يصير جنب الله عنده هين، لذا لا يستعمل في حقه، لا يستعمل في حقه إلا الأدوية. عفوا، لا يستعمل في حقه إلا أدوية الترهيب والأسباب المهيجة له. يا سلام، أدوية الترهيب والأسباب اللي بتجعله نشط وفعال، الأسباب المهيجة له. فكما قيل كلا طرفي القصد مذموم، نقول المتمني إلى حد الاغترار والاستهتار والتسويف يجب أن ينبه بالترهيب ليفيق. وما قاله أبو حامد الغزالي قريب من كلام الألوسي رحمهم الله في تبرير حتمية الترهيب فقط، واضح من كلامهما أن هؤلاء المسوفين تحول حسن الظن عندهم إلى سم قاتل، عفانا الله وإياكم. شوف هناك لما نلاقي واحد مقبل بنعلي جانب الرجاء، واحنا مطمئنين ان هو خايف من ذنوبي وعنده امل في لقاء الله وبين يدي الموت او مريض او كذا. هنا الافندي بالتعبير المصري بتاعنا الدارج، الاستاذ الكريم الاخ الفاضل او بلغه قسم الدعوه المباركه بيقول هذا المدعو، يقول لك انا سيبني شويه يا عم الشيخ، انت عمالين تتكلموا في اشياء، ده انا لسه شباب. وكلم كلام انت عارفه كويس من واقع عملك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، لعلك رأيت هذا. إذن المستهتر المسوف لا يرى منا إلا ترهيبا فقط حتى يفيق. الحالة الثانية، احنا قلنا كلا طرفي القصد مذموم. في بعض الناس يا ولدا فاكرين أن الدين بالمتر، ويمسك على حسب عملت كذا حسنة يبقى سوي كذا، ويوصل الأمر يقول النتيجة ما شاء الله، ده أنا دخل الجنة يا صلاة النبي، خلاص ما شاء الله ما شاء الله. يا أولادي ويا أبناء الكرام وكلكم أولادي، لازم تفهم أن في شيء مهم جدا، مقام الذل لله عز وجل. العبد سبحان الذي أسرى بعبده ورأيت الذي أنهى عبدا، قال إن عبد الله سيدنا عيسى إلى آخره. فمقام العبودية هو مقام الذل لله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فأقول لحضرتك الحالة الثانية من حالات الترهيب فقط، عندما نجد طائعا مغطرا بطاعته، بمعنى أنه فقد ذل العبودية، فكأنه قال عملت الصالحات إذن ضمنت الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وغيري خلط صالحا بطالح أو غير مذنب، وراح يمقت هذا ويسخر من ذاك، وكأن في جيبه صك مكتوب فيه أنا ضامن الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لحضرتك هذه النوعية من المدعوين عليه أن يأخذ جرعات متتابعة من الترهيب حتى يفيق ويعود إلى مقام العبودية. طيب يا شيخ حسين، هذا الرجل ما شاء الله ده طائع، طائع يا حبيبي يا أخي الكريم، هذا المدعو فقد مقام الذل لله وراء أنه طالما أنه مستقيم، وهذا خلط بين صالح وطالح وسالس مسرف، أنا اللي هطلع الأول وهدخل الجنة، والدين بالمتر أو بالكيلومتر أو بالسنتي أو بالجرام، المهم صنع من الدين أسباب بلا مسبب ونتائج بلا مهيمن، صنع من الدين أسبابا بلا مسبب ونتائج بلا مهيمن، وغاب عنه أن مقام الذل والعبودية لله عز وجل يجعل كبار، لا مش هقول حضرتك كبار الصالحين، لا كبار الأنبياء وكذا الصالحين يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ف مثل هذا عليه أن يأخذ جرعات متتابعة من الترهيب حتى يفيق ويعود إلى مقام العبودية، فلا يأمن مكر الله ولا يتعالى على عباد الله الطالح منهم أو من خلط عملا صالحا بآخر. ونلاحظ أننا رهبنا هذا الرجل ولم نرغبه لسببين، المفروض أن احنا ذكرناهم فيما مضى، لكن أنا أذكرهم بالتفصيل لأهمية هذا الذي نراه الآن في ناس كثيرة جدا يا سيد الفاضل، في ناس كثيرة جدا يا سيد الفاضل. تفقد مقام الذل لله عز وجل، لماذا؟ لأنه يرى أنه قد أتى بالأعمال الصالحة وأنه مطمئن تماما لقبولها، وهو أفضل من هذا ومن ذاك، ومن ثم ينظر إليهم باحتقار والعياذ بالله. فأنا أقول لحضرتك هذه النوعية نرهبها لأنه أمن مكر الله وبالتالي فقد مقام العبودية، وتلك مصيبة لا تدرعها مصيبة، ولذا قالوا رب سيئة أكسبت صاحبها ذلا وانكسارا، ورب طاعة أكسبت صاحبها علوا واستكبارا. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنهم جميعا، هذا التابعي الجليل، قال إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، اسمع الكلام، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عيني أو نصب عيني ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عيني فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. ثانيا، أنه لا سند له من كتاب أو سنة بأن الله عز وجل يجب عليه شيء، وهذا المغتر بطاعته أوجب على ربه ضمان الجنة ولأمثاله الطائعين. أكثر من هذا راح يقطع بدخول غيره النار وما يدريه، فقد يفوز غيره بالجنة ويدخل هذا المغتر النار، نسأل الله السلامة. وسندنا في هذين الحكمين ما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا، خد بالك، والله عارف إنك حافظ الحديث ده، لكن خد بالك من وضعه كشاهد لهذه النقطة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أسرى إليك الشيب، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية تزاد المرسلات والقارعة والحق. الحقيقة بعض سيدنا أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني قال إسناده جيد. معايا سيدنا الشيخ. وعندنا حديث آخر أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، حديث رواه سيدنا جندب رضي الله عنه، قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله عز وجل قال من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الخبر رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم وأهلكهم، وأيضا رواه الإمام مسلم. إذن هذا المدعو الذي يفهم أن المولى عز وجل لا يسأل عما يفعل، وأن الدين عبارة عن عملية حسابية يدخلها المدعو، فإن دخل بالطاعة صارت في يدخل بالطاعة من شباك تاني يجد الجنة، الكارت بتاع دخول الجنة، وما في مهيمن وما في قيوم. طيب ومن لا يسأل عما يفعل؟ لا، لو نادى مناد كل الطائعين في النار، درسناه في الأزهر الشريف إن دجاء الشرع، لو نادى مناد كل العصاة في الجنة، لعيدا جاء الشرع ليه؟ لأن الله لا يجب عليه شيء. إذن نحن نعمل في الصالحات ونسأل الله القبول. كلمة نسأل الله القبول لا يفقدك مقام العبودية، ويجعل المدعو في مقام الذل لله عز وجل، لأنه يخشى أن يرد عليه عمله، بدليل ما تحت أيدينا من سند ثابت. قال: ولا أنت يا رسول الله لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال: ولا أنا. طب أنت سيدي رسول الله قلت، وعندنا في المحكم، وأنت قلت أنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب هل فقد مقام العبودية؟ كان يصلح الثري مقدما، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. المهم يا سيد الفاضل، وأنت هذه النقطة بسم الله ما شاء الله عندك فيها أكثر من دليل، مثل هذه النوعية من الإخوان اللي عندهم اغترار بالطاعة يجب أن يقوم بالترهيب فقط، زي ما ذكرت لحضرتك قد لا يقبل العمل ولا يعزب الله. الحالة الثالثة: إذا اختل ميزان المجتمع في تقويم المذنب الوجيه اجتماعيا بند المجاملات، هنا يتدخل الداعية واعظا مرهبا من مجاملة الغني ومحاسبة الفقير النكرة. وأصل أن أنا أقول هذا الكلام: إذا اختل ميزان المجتمع في تقويم المذنب الوجيه اجتماعيا، هنا يتدخل الداعية واعظا مرهبا من مجاملة الغني ومحاسبة الفقير النكرة. فما جاء الدين إلا لإقامة العدل، فإذا اختل ميزان تقييم المذنبين بأن نجامل هذا لحسبه أو لنسبه أو لماله أو ونعاقب هذا الفقير النكرة، فلا موضع لكلمة واحدة من الترهيب، ولا بد من الترهيب فقط. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمتهم المرأة المخزومية، حديث المرأة المخزومية أنتم عارفينه وحافظينه، التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف منهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنت عارف حضرتك كويس مقام السيدة فاطمة ومناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها، وبل هي أم أبيها وهي بضعة من أبيها، من أحبها، بنص حديث ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبها فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يهلك الله. ومع هذا نجده صلى الله عليه وسلم يقسم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأن ميزان المجتمع لابد من مقام العدل الكامل. هنا الداعية إن وجد بند الخلل في المجاملات وعلى حساب الفقراء والسادة الوجهاء من بأي سبب، وجهة مالية وجهة اجتماعية إلى آخره، عليه أن يرهب فقط. هذه هي أبرز الحالات التي يجب على الداعية أن يعظ المدعو مرهبا فقط. في بعض الزملاء زادوا على هذه الحالات، لكن أنا بقول لحضرتك بالنسبة لأحوال الترغيب والترهيب، متى نرغب فقط ولماذا، ومتى نرهب فقط ولماذا، قد مرت بنا أما الأولى فجزء بنا في المحاضرة الخامسة، وبدأت في الحالة الثالثة اليوم في بالنسبة لأحوال الترغيب فقط، والنهاردة أيضا تكلمنا عن متى نرهب فقط ولماذا. الآن متى يجب، شوف بال حضرتك، يجب على الداعية أن يجمع في عظته بين الترهيب والترغيب أو بين الترغيب والترهيب، ما في مشكلة. الحالة الأولى إذا كان بين مدعوين مجهول الهوية السلوكية، يعني بينهم وين القاعدة، أنا في مع جماعة يعني والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، اللي بيعظ في السجون أنا عارف إن اللي موجودين كلهم مذنبين، اللي بيعظ في المستشفيات، وأظن فيها رسالة فاكرها كويس أحد أبنائي في جماعة الإمام كانت الدعوة لله في المستشفيات، واللي عارف إنه بين مرضى، اللي بيعظ في القوات المسلحة عارف إنه بيعظ بين جنود، اللي بيعظ بين أو بيتكلم درس علم أو كذا أو محاضرة أو ندوة بين في جامعة بين شباب وطلاب لهم مقام الشباب ومقام التعليم اللي بتخصصوا فيه. إنما إذا كنت بين مدعوين مجهول الهوية السلوكية يجب عليك أن تجمع بين الترغيب والترهيب، فسواء كان هذا في جامعة أو كنت في غيرها من مساجد المسلمين المتفرقة. الحالة الثانية إن رهب خد بالك من فعل غريزي بطريق محرم عليه في ذات الوقت أن يرغب في البديل بطريق شرعي. مش فاهم؟ سهل خالص، هبدأ بالأولى وحجي لك الثانية أشرح لك. الأولى، إذا كانت داعية بين مدعوين مجهول الهوية السلوكية عليه أن يعظهم مرغبا ومرهبا. ليه؟ مهمة جدا. ليه؟ لأنه لو رغب فقط قد يصادف مسرفا مستهترا أو مغطرا بطاعته زي ما مر بنا من شوية، أو مجتمعا اختل فيه ميزان العدل، ذكرنا ذلك فيما سبق، ومن ثم لا يتحقق الهدف من العمل الدعوة، ويتحول المدعو من سيء إلى أسوأ بدلا من أن يتحول من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. أيضا لو رهبنا فقط قد نصادف مذنبا جادا في العودة إلى الله، أو مريضا مشرفا على الموت، أو غال في العبادة، فهؤلاء إن رهبناهم فقط سنقسم ظهورهم ويأسون من رحمة الله. يبقى هنا قبل ما اليأس يصل إليه أنت بتلحقه بالترغيب، ده بالنسبة لمن يريد العودة الله تعالى وسمع منك الترهيب، والمسرف المستهتر قبل أن يصل إليه الاغترار برحمة الله يلحقه الترهيب يفوق. يبقى إذن الجمع بين حالتي الترغيب والترهيب بين مجهول الهوية السلوكية، احنا مش عارفين يا ترى من فيهم جد للعودة إلى الله ولا فيهم مستهتر، فهذا الاتزان يحقق الهدف من العمل الدعوي، وهو التحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. وعشان كده قلت لحضرتك، ولكن إن جمعنا في الموعظة بين الترغيب والترهيب سيتحقق الهدف من العمل الدعوي، فمن يضره الترغيب يأتي الترهيب لإصلاحه، فلا يأس من رحمة الله، ومن يضره الترهيب يأتي الترغيب لإصلاحه، فلا تسويف ولا استثار. خدت بحضرتك؟ ولذا نجد جل النصوص القرآنية قد جمعت بين الترغيب والترهيب. قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الله ذكر آية الرخاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. الحالة الثانية اللي وعدت لحضرتك أوضحها من شوية، إن رهب من فعل أمر غريزي بطريق محرم عليه في ذات الوقت أن يرغب في البديل الشرعي. أنا فاكر من ضمن الرسائل اللي ربنا أكرمني بيها في الإشراف عليها كان مراعاة أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة. المهم يا أخي الكريم الله يرضى عليك، البعض بيتصور أن الإنسان قد يتحول إلى ملاك لا نفس له، وحب الإخلاد إلى الأرض، وحب الوجاهة الاجتماعية مش موجودين خلاص. يا أخي الكريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، العبارة الدارجة ديننا دين الواقعية، ديننا صنعه الله عز وجل، وهذه زي ما بيقولوا كده باللغة الحديثة، هذا الإنسان أيضا صنعة الله، فالله أعلم بصنعته. فساعة أن كلفنا بفرائض وتشرفنا بمزيد من الثواب بالنوافل، هذا معناه إيه؟ معناه أننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه نتقرب إلى الله بما فينا من جبلة خلقنا عليها. وأبرز الأمور الجبلية حب المال وحب الجنس الآخر، وذلك حتى لو اتهم الإسلام بالمثالية الخيالية التي لا تعرف أو لا تعترف بمتطلبات النفس البشرية المقبولة على حب المال والجنس الآخر. ويوم أن يبالغ الداعية في توجيهاته للمدعو ويتخيل أنه يتحدث إلى ملائكة يذهب كلامه أدراج الرياح. فالواقعية في المعالجة هي الطريق الصحيح لإصلاح المدعو، والواقعية لا تتحقق إلا بتقديم البديل الشرعي للحاجيات الغريزية حتى لا تطلبها النفس بطريق محرم. ولذا نجد في المحكم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، شوف البديل بقى، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا المفروض إن هو فيه مكاسب، لا ده يمحقها الله. طيب وما ليه اللي ربنا بيبارك فيه؟ البيع، التجارة. فمن منا لا يحب نماء المال؟ لا أحد. فالإسلام يقدم البديل الشرعي للنماء المحرم اللي هو الربا، فيقول: نماء المال بالتجارة بيع وشراء وهو المأمور به والمبارك فيه، ونماء المال بالربا من المنهي عنه الممحوقة بركته، قد أنكر القرآن الكريم التسوية بين النمائين. رحم الله القاسمي صاحب هذا التفسير الذي أخذت عنه هذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قدم البديل الشرعي لمن لم يستطع، خدت بال حضرتك؟ فالبدائل الشرعية للطريق المحرم الزنا والعياذ بالله، الزواج للمستطيع. طيب والذي لا يستطيع؟ عليه بالصوم، لعل الله عز وجل يعجل له بالعفة عن طريق الزواج. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. خليك معايا لحد ما نوصل لموضوع الشاهد. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. تعال بقى الموضوع الشاهد: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو ضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا ضعها في الحلال كان له فيها أجر. إن وقاية الإسلام في تعامله مع المتطلبات المدعو الجبلية راعت حاجات الفرد والمجتمع إلى المال، وجعله قواما للحياة. فقد من الله على نبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من فعل مال كمال أبي بكر. وقال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالداعية الذي يرهب فقط من متطلبات النفس الجبلية وقع في متاهات الرهبنة، والذي يرغب فقط لتحقيق متطلبات النفس الجبلية وقع في فوضى الفلسفات الإباحية، ومن ثم وجب الجمع بين الترغيب والترهيب. إذن نحن الآن انتهينا من نقطة فيما بدلي عمدة الضوابط الدعوية في بيان الموعظة حين نرغب ونرهب. بدأنا برقم واحد لو تذكرون، قلنا نحقق أسس المنهج الدعوي، فلا نقول إلا بتثبت من النص ونفقه النص على ما درسناه في الأسس، ثم نقدم الدليل المنسجم مع الدعوة، وبعد ذلك وقفنا على أحوال الترغيب، متى نرغب فقط ولماذا، ومتى نرهب فقط ولماذا، ومتى يجب الجمع بين الترغيب والترهيب. الآن نتكلم عن الضابط الثالث، ودلوقتي الميعاد المحاضرة المفروض يعني ينتهي، لكن هذه المحاضرة الأخيرة فقد يعني تتفوق في الزمن على من سبقها، فأرجو أن تتحملوا إن شاء الله، ما فيش مشكلة، وكلام سهل وجميل وأسأل الله لي ولكم القبول. بقول لحضرتك على الداعية أن يراعي الأولويات في الترغيب والترهيب، الأولويات في الترغيب والترهيب. وهتسمع مني كلام منقول عن الشيخ محمد الغزالي، وكلام منقول عن أسيادنا العلماء السابقين والمعاصرين، لكن بقول لحضرتك على الداعية أن يراعي الأولويات في الترغيب والترهيب، ليرقى بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. هذا الغرض، تحقيق الهدف الدعوة. فمثلا لو رأى تقصيرا في فريضة ونافلة، لا يرغب في أداء النوافل قبل أن يرهب من التقصير في أداء الفريضة، فإنه إن فعل ذلك اتخذ سياسة السلم المقلوب. تعرف السلم المقلوب اللي بيطلع الدور الثاني من الدور الأولاني، فيهو بالمدعو بدلا من الأخذ بيده. ولأن الفرائض بحكم فرضيتها تساعد الداعية في أن يشدد النكير على المقصرين. الفرض معك السند، لأنه فرض واجب وقلبك جامد. وبعد كده إذا تذوق المدعو طعم هذه الفريضة سيسأل عن مزيد منها، نقول له فيها لا نوافل كذا وكذا. وأخذت بحضرتك. ومن جهة أخرى، الفرائض إنما جعلت لتعود المدعو وتحببه في الطاعات. فإن تحقق ذلك أقبل بذاتية طائعة على فعل النوافل. وسندنا، تعال بقى لسندي في هذا الكلام، حديث ثابت ذكره البخاري، وهو موجود في البخاري مع الفتح، في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بدأ بالفرائض. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعزنه. موضع الشاهد في الحديث القدسي السابق قوله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فبدأ عز وجل بالفرائض، خطب حضرتك، ثم سن بالنوافل، وبينهما ترى تفاوت المدعوين. فمن يتقرب بالفرائض فقط دون النوافل، ومن يتقرب بهما وبينهما ترى تفاوت المدعوين. فمن يتقرب بالفرائض فقط دون النوافل، ومن يتقرب بهما معا. أما من ظن أنه يتقرب بالنوافل دون الفرائض فقد أخطأ الطريق. ومن ثم على الداعية ألا يرغب في نافلة إلا بعد ترهيب المقصرين في أداء الفرائض. مرة والله يا ابني في مسجد عندنا كبير في طنطا، سمعت من بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم من كم سنة، وهو يرهب من عدم قيام الليل، وفقنا الله وإياهم لما يرضيه. المهم بقول لحضرتك، والترغيب فيها أمر مضطرد في جميع ما أمرنا الله عز وجل به أو نهانا عنه. فالعقيدة في الإسلام مقدمة على العمل لأنها الأساس، والأعمال هي البناء، ولا بناء بدون أساس. وبعد العقيدة تأتي الأعمال، وهي متفاوتة الدرجات. وذكرت لحضرتك حديث الإيمان بضع وستون شعبة، خدت بحضرتك أعلاها الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبعدين عند النص الصريح: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ومن المقرر شرعا أن النافلة لا يجوز تقديمها على الفريضة، وأن فرض العين خد بالك بقى في مسألة ترغيب الأولويات في الترغيب، النافلة لا يجوز تقديمها على الفريضة، وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد أو عدد يكفي مقدم على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي، وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بحقوق الأفراد، وأن الواجب المحدد الوقت والذي جاء وقته بالفعل مقدم على الواجب المتسع وقته. كويس. ومن المقرر شرعا كذلك أن المصالح متفاوتة فيما بينها، فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجية والتحسينية، والمصالح الحاجية مقدمة على التحسينية. كل الكلام ده انت فاهمه كويس جدا، ولذلك انا اقول دايما اخذك للمحسوسات في واقع سلامة الابدان. الداعية والطبيب في علاجهما يبدأان بالاهم، وكم من مريض ذهب الى الطبيب هو رايح يشكو مثلا حرارة، ما عرفش ايه ده، فيه دمل كده، ما عرفش ايه، هو مش واخد باله، فاذا بالطبيب يكتشف شيئا ونسأل الله السلامة ألما ما في مكان ما، وإذا اكتشف الطبيب شيئا أخطر لا يتوانى ويبدأ به ولو انتهى الأمر إلى جراحة عاجلة. فهمت يعني هو مش في دماغه بعد إذا بالطبيب ما شاء الله شاف إن الموضوع مش مسألة حرارة ولا مسألة دمل كده، ولا هذا فيه كده مش أمسك يا جدع زي بلغة المصريين البسيطة الجميلة يعمل حاجة يقولك لا لا لا، أنت لازم الأبعد الذي لا يتكلم ولا يسمع. الآن فضل الله سبحانه وتعالى مين يعمل حق الطبيب يقول لك لا ده لازم جراحة عاجلة. الأولويات. ولذا من البلاهة التي نراها عند بعض المنتسبين إلى العمل الدعوي أن يزنوا جميع قضايا المدعو بميزان واحد، ويستفرغون الوسع في قضايا لو بقيت على ما هي عليه لن يقع ضرر لا على المدعو ولا الدعوة بل ولا شيء على الكون بأسره، ويترك أمورا جوهرية لو لم ينبه الداعية إليه لتحقق الخطر له ولدينه. ومن ثم ننبه إلى هذا الضابط في المواعظ ترغيبا وترهيبا، لابد من البدء بالأهم، وهذا نسميه بأولويات العمل الدعوي. وكما قيل، تعرفين الرزايا التي حدثت في كربلاء، تسألون عن دم البعوض ودم الحسين مهراق، تسألون عن دم البعوض وسيدنا الحسين دمه مهراق. وقال أحد الدعاة المعاصرين، ده كلام هذا الأزهري الجليل سيدنا الشيخ غزالي السقا، بيقول الأمة والطفلة هي التي تبدع، لأنه بصراحة الشيخ كان دايما يعاني من مسألة فقد الأولويات، فبيقول كلام جميل نقلته لحضرتك من محاضرة أو مؤلف لي اسمه مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي سنة 1411 هجرية. المهم يا سيدنا الشيخ، بيقول الشيخ رزالي الأمة الطفلة هي التي تبدع في تقليد الشكل وتفصله فصلا تاما عما ارتبط به من معاني، خد بالك، فهي في ميدان الأدب تحسن السجع والجناس أكثر مما تعمق الفكرة وتسدد النظرة، وهي في ميدان الدين تضحي بوحدة الأمة بسبيل إخفاء البسملة أو الجهر بها. لا تظن أن الشيخ يسخر من إخفاء البسملة أو الجهر بها، لكن في أولويات. ويقول خد بالك من المثل اللي قاله الشيخ رحمة الله عليه، تصور رجلا منح جنيها ليعيش به. عجبني جدا المثل ده بتاع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه، غزالي السقا رحمه الله عليهم جميعا، وقد تختلف معه في بعض القضايا او في بعض المسائل، والحمد لله كل يؤخذ من قوله ويرد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المثال الذي اذكره لك الان في بابي، بقول تصور رجلا منح جنيه اللي يعيش به، واحد رتبه جنيه مثلا، نقول 100 جنيه، قول في وقته كان الجنيه ما يساوي، المهم اشترى بنصفه مياه غازية. المياه الغازية دي طرف ومعدنية، وبالنصف من الباقي لديه سكرا وشاي، ووجه ما بقي، يعني جاب سكر وشاي بيقول له ب30 قرش، بقى حاجة بسيطة، راح يشتري بالباقي خبز ولحم، وبقول يعني عاوز يقول البروتين أساس، المفروض العكس، يبدأ باللحوم بالبقول كذا، بقول إيه بقى عبارة بتاع الشيخ؟ إن هذا الرجل سيقتله فقر الدم يوما. فقر الدم سيقتله ليه؟ لأن هو عمر المياه الغازية ما تصنع سلامة في البدن، عمر المياه المعدنية ما تكون لوحدها كافية، خدت بقى، ولا الشاي والسكر وحدهم، عاوزين الأول يعطي هذه الحياة البشرية حقها من البروتين وكذا وكذا. وكأنه يقول إن البروتين أساس في الغذاء، فمن لم يراعي الأولويات في غذائه لن ينفعه هذا الطرف الكمالي من مياه غازية وخلافه. وهذا الأمر سواء في ميدان الترغيب والترهيب، فابدأ بالأهم ثم ما يليه، وإلا لا جدوى من موعظة وإن أشبعتها ترغيبا وترهيبا. الحياة فيه ضوابط أخرى طبعا، زي ما قلت لحضرتك أنا قد أطيل في هذه المحاضرة الأخيرة، وبقيت مفردة واحدة وهي خصائص المنهج الدعوة. أكثر من زميل بارك الله فيكم جميعا كتب في هذه الجزئية، فبعضهم قال من خصائص الدعوة أنها تجمع بين الوحي والعقل والاستفادة من كتب التراث واستخدام كافة الوسائل المتاحة لنشر الدعوة في إطار الضوابط الشرعية. كويس. البعض الآخر ذكر خصيصة الانضباط وقال تعنى الالتزام بالأحكام الشرعية، فإن الداعية ملتزم بالأحكام الشرعية في جميع أموره وتصرفاته، سواء في وضع مناهجه أو في اختيار أساليبه ووسائله. الحقيقة تم احنا بنسميها الضوابط الشرعية، لكن المهم ذكرت تحت باب الخصائص العامة للمناهج الدعوية. وذكر الزميل الفاضل وقال المناهج البشرية التي يضعها الدعاة للناس لابد أن تكون منبثقة عن المناهج الربانية التي جاء بها الكتاب والسنة، ولا يتصور أن يتمكن بشر ما من وضع منهج أهدى وأقوى من منهج الله. خلاص ما قلناش حاجة يعني بخص الانضباط التزام بالأحكام الشرعية، وقال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وذلك في جميع مناحي الحياة، لأن الله الخالق هو العليم وحده بما يصلح الخلق ويسعده في دنياهم وأخرهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم بعد ذلك تكلم عن خصيصة التدرج، ويقصد بذلك اللي هي قلتها لحضرتك لو تذكر في كتاب منهج الدعوة اللي هو ضابط الحكمة مراعاة أحوال المدعوين، هو ذكرها هنا بالتدرج ثم تكلم عن مراعاة أحوال المدعوين. قلت لحضرتك في رسالة كاملة في هذا الصدد مراعاة أحوال المدعوين في ضوء الكتاب والسنة. أنت عارف أحوال المدعو، منها ما هو جبلي خلق به، ومنها ما هو مكتسب، رجل سيد في قومه وليس هذا مجال البسط. وبعدين بعد كده قال أن من ضمن خصائص الدعوة الاستمرار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الكلام الجميل المذكور من في كتب الدعوة المباركة للسادة العلماء المعاصرين، زي ما قلت لحضرتك الجمع بين الوحي والعقل والاستفادة من كتب التراث واستخدام كافة الوسائل المتاحة ومراعاة أحوال المدعوين وخصيصة الاستمرار وخصيصة الانضباط. لو ذكرت هذا إجمالا أنا ما عنديش مانع أتقبله، يعني أقبله على ذلك عفوا. وضوابط الموعظة في مجال الضوابط الشرعية ذكرت فقط في مجال الموعظة، بل ذكرت عشان خاطر ظروف الأونلاين، و كما أخبرت من قليل بميعاد الاختبار وكلام زي كده، والحمد لله الحمد لله من الله علينا وعليكم بطول العمر وجعلنا وإياكم ممن طال عمره حسن عمله. المحاضرات المحاضرة السادسة وبفضل الله عز وجل والأخيرة، وبهذا فضلت الدكتور حسن وفضلت الدكتور البطح وفضلت الدكتور مجدي والعبد الفقير إلى الله عز وجل حسين مجد الخطاب، وكلنا فقير إلى الله عز وجل. مجموعنا في يقدم لكم ورقة أسئلة إن شاء الله في الدور الأول والثاني، ودرجة مقسمة على هؤلاء العلماء 1 2 3 4، يبقى كل واحد هيأخذ ربع درجة من ما في الدور الأول والدور الثاني. وبالنسبة لي لا مانع أبدا من أن حضرتك تراجع ما سمعته مني في المحاضرات الأربع، وهذه التي تسمى أونلاين أو مسجلة خذ منها المادة العلمية. إن رجعت إلى كتاب منهج الدعوة أو إلى ضوابط وإلى ضوابط العمل الدعوة في مجال الموعظة هو أيضا مصدر. وإن عدت إلى الكتاب المدخل إلى علم الدعوة في الجزئية الأخيرة من المدخل في المناهج اللي هي الخصائص العامة للمناهج الدعوية في حوالي 1 2 3 4 5 حوالي 6 أو 7 بالضبط 7 صفحات أو هذه الصفحات تكفيني إن شاء الله. لو حضرتك أردت أن يعني تستزيد من المادة العلمية اكتفيت بما جاء في المحاضرات المسجلة لا بأس. عدت مرة ثانية، عدت إلى منهج الدعوة ووقفت على ضرورة المنهج العملي الدعوي اللي هو أهمية المنهج العملي الدعوي وإلى أسس أو إلى ركائز في بعض الطبعات ركائز هي المضمون ركائز المنهج الدعوي لا بأس. وعدت إلى ضوابط الموعظة وأخذت الضابط الأول الذي ذكرته في المحاضرة الآن، لأنك في بعض الطبعات ذكرنا أن كان كتاب مستقل، ذكرنا أولا لا يعزو إلا بما ثبت على رسول الله. لا أنا المرة في هذه المحاضرة قلت لحضرتك لا حاول تقيم أس المنهج كلها وعشان خاطر إحنا ذكرناها في المحاضرات. رقم 2 متى نرغب فقط، متى نرهب فقط، متى يجب الجمع بين الترغيب والترهيب. رقم 3 مراعاة الأولويات في العمل في الترغيب والترهيب. وبهذا بفضل الله تعالى أولا وأخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد أتينا على المفردات التي كلفت بتدريسها حتى خصائص المنهج الدعوي أتينا عليها أيضا، لأن ذكرت لحضرتك وبعيد كلام تاني لو قلت لي من أبرز خصائص المنهج الدعوي الجمع بين الوحي والعقل، الاستفادة من كتب التراث، استخدام كافة الوسائل المتاحة، وذكرت لي مراعاة أحوال المدعو، وذكرت لي أيضا خصيصة الاستمرار، وذكرت لي مراعاة خصيصة الانضباط، كل ده على الرأس والعين. وبهذا نكون قد انتهينا مما كلفنا بتدريسه للفرقة الأولى في قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا في مادة مناهج الدعوة. وإن شاء الله تعالى نلتقي دائما على خير، وأشكر لكم حسن المتابعة وألقاكم دائما على خير. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى حبيبنا وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.